الابتدائية لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى 22: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف في الأصل سؤال عن الحال، ويتضح ذلك في الجواب، وتنتظم جميع الأحوال. وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال. تكفرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، بالله الباء حرف جر ولفظ الجلالة مجرور بالباء، وشبه الجملة متعلقة بالفعل تكفرون. وكنتم الواو واو الحال، كنتم فعل ماض ناقص والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، والميم علامة جمع بفور. أمواتا خبر كان منصوب بالفتحة، والجملة في محل نصب على الحال. فأحياكم الفاء حرف ترتيب وتعقيب، أحياكم فعل ماض مبني على السكون والكاف في محل نصب مفعول به. ثم حرف عطف، يميتكم فعل مضارع والكاف في محل نصب مفعول به، والجملة معطوفة على أحياكم. ثم إليه، ثم حرف عطف، إليه جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بترجعون. ترجعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل، لأن الفعل مبني للمجهول، والجملة معطوفة على يميتكم. قوله تعالى 29: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو ضمير في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول في محل رفع خبر، خلق فعل ماض والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لكم جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بخلق. ما اسم موصول في محل نصب مفعول به بالفعل خلق، في الأرض جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صلة الموصول. جميعا حال بمعنى مجتمعا منصوب. ثم استوى، ثم حرف عطف، استوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره للتعذر. إلى السماء جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل استوى. فسواهن الفاء حرف عطف وترتيب وتعقيب، وهن ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أول، سوى فعل ماض سبع مفعول به ثاني أو بدل عن الضمير في سواهن على تقدير فسوى منهن سبع سماوات. سماوات سبع مضاف وسماوات مضاف إليه، وهو بكل الواو واو الحال أو حرف استئناف. هو مبتدأ بكل شبه جملة متعلقة بعليم شيء، كل مضاف وشيء مضاف إليه. عليم خبر المبتدأ، هو مرفوع بالضمة، والجملة في محل نصب على اعتبار الواو حالية ولا محل لها من الإعراب على اعتبار الواو استئنافية. قوله تعالى 30: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ الواو حرف عطف، إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، قال فعل ماض، جملة قال وفاعلها في محل جر بالإضافة، ربك فاعل مضاف والكاف في محل جر بالإضافة، للملائكة جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بقال. إن حرف توكيد ونصب، والياء ضمير متصل في محل نصب اسمها، والجملة من إن ومعموليها في محل نصب مقول القول. جاعل خبرها مرفوع بمعنى مصير، في الأرض جار ومجرور وشبه الجملة مفعول به ثان، خليفة مفعول به لاسم الفاعل، وجملة إني جاعل في محل نصب مقول القول. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، وجملة قالوا ابتدائية لا محل لها من الإعراب. أتجعل الهمزة للاستفهام، تجعل فعل مضارع مرفوع بالضمة، فيها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل تجعل. من يفسد، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يفسد فعل مضارع مرفوع بالضمة، فيها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل يفسد، وجملة يفسد لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ونحن الواو واو الحال، وتسمى واو القطع وواو الاستئناف وواو الابتداء وواو إذ، كذا كان يمثلها سيبويه. نحن مبتدأ، نسبح فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. بحمدك الباء حرف جر، حمد اسم مجرور بالباء، وحمدي مضاف والكاف مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بنسبح، وجملة نسبح في محل رفع خبر نحن، ونحن نسبح بحمدك في محل نصب حال. ونقدس الواو حرف عطف، نقدس فعل مضارع مرفوع بالضمة، لك جار ومجرور متعلق بالفعل نقدس، والجملة معطوفة ويصح أن تكون اللام زائدة في لك، وتقدير الكلام ونحن نقدسك. قال فعل ماض مبني على الفتح، إن حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم ضمير في محل نصب اسم إن. أعلم فعل مضارع مرفوع، ما لا تعلمون ما اسم موصول في محل نصب مفعول به، لا نافية. تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة لا تعلمون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة أعلم ما لا تعلمون في محل رفع خبر إن. قوله تعالى 31 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم الواو للعطف، علم فعل ماض ينصب مفعولين والفاعل مستتر جوازا، آدم مفعول به منصوب، الأسماء مفعول به ثان، كلها كل توكيد منصوب بالفتحة وهي مضاف والهاء مضاف إليه، وجملة علم آدم لا محل لها من الإعراب ابتدائية. ثم حرف عطف، عرض فعل ماض مبني على الفتح، ها مفعول به، على الملائكة جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل عرض، وجملة عرضهم على الملائكة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. فقال الفاء حرف عطف للتعقيب، قال فاء فعل ماض، نبئوني فعل أمر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول. بأسماء الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل أنبئوني. هؤلاء الهاء للتنبيه، ولا اسم إشارة في محل جر بالإضافة. إن كنتم، إن حرف شرط جازم، كنتم فعل ماض ناقص، وتم ضمير اسم كان. صادقين خبر كان منصوب بالياء، وجواب الشرط محذوف، تقديره إن كنتم صادقين فأنبئوني. قوله تعالى 32، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا فعل ماض والواو فاعل. سبحانك، سبحان اسم واقع موقع المصدر وهو مفعول مطلق لفعل سبحت، منصوب بالفتحة الظاهرة، وسبحان مضاف والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. لا علم، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن. علم اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لنا جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر لا نافية للجنس. إلا حرف استثناء. ما اسم موصول في محل نصب على الاستثناء. علمتنا فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل، ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وجملة سبحانك لا علم لنا في محل نصب مقول القول، والجملة علمتنا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إنك، إن حرف توكيد ونصب، والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، و أو مبتدأ، والجملة خبر إن أو توكيد للضمير في أن، في أنك. العليم خبر لإن، إذا اعتبرنا أنت توكيد أو ضمير فصل، وخبر للمبتدأ أنت إذا اعتبرنا أنت مبتدأ. والجملة المؤلفة من أنت العليم الحكيم في محل خبر إن. الحكيم صفة للعليم أو خبر ثاني. قوله تعالى 33، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال فعل ماض، يا آدم، يا حرف نداء، آدم منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء، والجملة معترضة. أنبئهم فعل أمر مبني على السكون، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول. بأسمائهم الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور بالكسرة، وهم مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب مفعول به ثاني لأنبأ. فلما الفاء حرف عطف، لما ظرفية حينية، أنبأهم فعل ماض، وهم ضمير في محل نصب مفعول به أول. بأسمائهم الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور، هم في محل جر بالإضافة، وشبه الجملة متعلقة بالفعل أنبأ في محل نصب مفعول به ثاني. قال فعل ماض، ألم الهمزة للاستفهام، لم حرف نفي وقلب وجزم، أقل فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون. لكم جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بأقل. إني حرف توكيد ونصب، وياء المتكلم اسم إن في محل نصب. أعلم فعل مضارع، والجملة خبر إن. غيبة مفعول به منصوب، وجملة أعلم غيبه في محل رفع خبر إن، وجملة إن وخبرها في محل نصب مقول القول. السماوات مضاف إليه، والأرض الواو حرف عطف، الأرض معطوف على السماوات مجرور مثله، وأعلم الواو حرف عطف، أعلم فعل مضارع والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ما تبدون ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. تبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما كنتم الواو حرف عطف، ما اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف أعلم. كنتم فعل ماض ناقص، وتم ضمير اسم كان في محل رفع، والجملة صلة الموصول. تكتمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملة تكتمون في محل نصب خبر كان. قوله تعالى 34: وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ الواو حرف عطف، ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وهو معطوف على إذ السابقة. قلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا، ونا ضمير رفع متحرك فاعل، وجملة قلنا في محل جر بالإضافة. للملائكة جار ومجرور متعلق بقلنا. جدوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. لآدم اللام حرف جر، آدم اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، وشبه الجملة متعلقة بالفعل سجدوا. فسجدوا الفاء حرف عطف، سجدوا فعل ماض والواو فاعل. إلا إبليس حرف استثناء، إبليس مستثنى بألا منصوب بالفتحة، بإلا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. أبى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، والجملة في محل نصب على الحال. واستكبر الواو حرف عطف، استكبر فعل ماض معطوف على أبى. وكان الواو حرف استئناف، ويصح أن تكون واو الحال. كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو. من الكافرين جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر. وجملة وكان إما أن تكون استئنافية لا محل لها من الإعراب إذا أعربنا الواو استئنافية، أو في محل نصب على الحال إذا أعربنا الواو حالية. قوله تعالى 35: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا الواو حرف عطف، قلنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير في محل رفع فاعل. يا آدم يا حرف نداء، آدم مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. كن فعل أمر مبني على السكون، والجملة في محل نصب مقول القول. أنت ضمير توكيد للضمير في أسكن. وزوجك الواو حرف عطف، زوجك معطوف على الضمير المنفصل أنت. الجنة مفعول به منصوب. وكلا الواو حرف عطف، كلا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. منها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال. رغدا صفة لمصدر محذوف تقديره كل أكلا رغدا، أو مصدرا في موضع الحال تقديره كلا مستطيبين متهنئين، حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية والعامل فيها كلا. شئتما شاء فعل ماض والضمير المتصل في محل رفع فاعل. ولا تقربا، الواو حرف عطف، لا حرف نهي. تقربا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير متصل فاعل. جملة شئتما في محل جر بالإضافة، هذه الهاء هاء تنبيه، به اسم إشارة في محل نصب مفعول به. الشجرة بدل من اسم إشارة أو صفة له، فتكون الفاء فاء سببية. تكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجواب وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون والألف ضمير متصل في محل رفع اسم كان. من الظالمين جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كان. قوله تعالى 36، فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الفاء استئنافية. أزل فعل ماض مبني على الفتح، هما ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الشيطان فاعل. عنها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بأزل. فأخرجهما الفاء حرف عطف، أخرج فعل ماض وهما ضمير مفعول به. مما من حرف جر، ما اسم موصول في محل الجر بحرف الجر، وشبه الجملة متعلقة بالفعل أخرج. كان فعل ماض ناقص ونا ضمير متصل في محل رفع اسم كان. فيه جر ومجرور شبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر كان، وجملة كان فيه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وقلنا الواو حرف عطف أو استئناف. قلنا فعل ماض مبني على السكون ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل. هبطوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وجملة هبطوا في محل نصب مقول القول. بعضكم بعض مبتدأ مرفوع بالضمة والكاف في محل جر بالإضافة، لبعض جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال لعدو. عدو خبر المبتدأ بعضكم، والجملة في محل نصب على الحال. ولكم الواو إما أن نعربها استئنافية والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب، أو حالية والجملة في محل نصب على الحال عند إذن. لكم جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم لمستقر. في الأرض جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال من مستقر. مستقر مبتدأ مرفوع بالابتداء. ومتاع الواو حرف عطف، متاع معطوفا على مستقر. إلى حين جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة لمتاع. قوله تعالى 37، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى الفاء استئنافية. تلقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. آدم فاعل مرفوع، من ربه جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف حال لكلمات، وكانت في الأصل صفة لكلمات، فلما تقدم الجار والمجرور على صفته أعرب حالا، وهذا شأنه في كل ما تقدم. كلمات مفعول به منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فتاب الفاء حرف عطف، تاب فعل ماض عليه جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل تاب. إنه إن حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها في محل نصب هو توكيد للهاء في إنه في محل نصب هو توكيد للهاء في إنه. التواب خبر إن مرفوع، الرحيم خبر ثاني لأن. قوله تعالى 38 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير فاعل، اهبطوا فعل أمر والواو فاعل. جملة اهبطوا مقول القول في محل نصب، منها جار ومجرور، جملة شبه جملة متعلقة بالفعل اهبطوا. جميعا حال منصوب بالفتحة، فإما الفاء حرف تفريغ، إما إن حرف شرط جازم، وما دخلت عليه ليصح دخول نون التوكيد على الفعل، وهي حرف مؤكد لحرف الشرط. يأتينكم فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهو في محل جزم لأنه فعل الشرط، والكاف في محل نصب مفعول به، مني جار ومجرور متعلقا بمحذوف حال النون الثانية. حرف وقاية، هدى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع عن الظهور التعذر. فمن الفاء واقعة في جواب الشرط، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تبع فعل ماض مبني على الفتح، وتبع في محل رفع خبر من وجملة خبر من، وجملة فمن تبع في محل جزم جواب الشرط. هدايا مفعول به وهدى مضاف وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. فلا خوف الفاء واقعة في جواب الشرط لمن، لا شرط لمن، لا نافية، خوف مبتدأ، عليهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. وجملة تبع هدايا فلا خوف في محل رفع خبر من، وجملة فلا خوف وما بعدها في محل جزم بجواب الشرط. ملاحظة، بدل من خوف خوف، ولا هم يحزنون، الواو حرف عطف لا حرف نفي، هم مبتدأ، يحزنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبرهم. قوله تعالى 39 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين الواو حرف استئناف، الذين مبتدأ، كفروا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وكذبوا الواو حرف عطف، كذبوا فعل وفاعل معطوف على الفعل كفروا. بآياتنا الباء حرف جر، آياتي اسم مجرور بالكسرة، وآياتي مضاف، ونا ضمير مضاف إليه. بآياتنا متعلق بكذبوا، أولئك مبتدأ، أصحاب خبره، النار مضاف إليه، هم فيها هم مبتدأ، وفيها جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بخالدون. خالدون خبر الضمير هم، وجملة هم فيها خالدون في محل نصب على الحال. هم فيها خالدون خبر ثاني للمبتدأ الأول. قوله تعالى 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي علي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني. يا بني يا حرف نداء، بني اسم منادى منصوب، إسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. اذكروا فعل أمر والواو فاعل، نعمتي مفعول به منصوب بالفتح المقدر على ما قبل الياء منع من ظهورها حركة المناسبة، التي اسم موصول في محل نصب صفة. أنعمت في محل نصب صفة لنعمت، أنعمت فعل ماض مبني على السكون والتاء.